Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. غادي نشوفوا دابا بعض الأشياء ونسميهم. غادي نشوفوا دابا بعض الأشياء ونسميهم. La clé. هذا مفتاح. هذا مفتاح. Le verre. هذا كاس. هذا كاس. La montre. هذه ساعة. هذه ساعة. Les lunettes. هادو نظاظر. هادو نظاظر. Le téléphone. هذا تليفون. هذا تليفون. Le peigne. هذه مشطة. هذه مشطة. Les ciseaux. هذا مقص. هذا مقص. Le rasoir. هذه ماكينة الحسانة. هذه ماكينة الحسانة. L'enveloppe. هذا جوا. هذا جوا. Le crayon. هذا قلم. هذا قلم.